قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. نعم. أإله مع الله. إله مع الله. بل هم قوم يعدلون. بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف أين وما يشعرون